أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. الدرس كان عن فائدة المنطق. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي فائدة المنطق وما هي الحاجة إلى تعلمه ودراسته؟ قلنا بأن الكثير من المناهج في المدارس الحكومية خالية من المنطق، والآن لماذا نحن ندرس المنطق وما فائدة المنطق؟ سؤال يبادرك به كل من طلاب المدارس الحديثة إن فتحت معه كلام حول المنطق، لأن المنهاج الدراسي العام والخطوط العلمية العريضة في عالم اليوم يخلوان عن دراسة المنطق نهائيا. سؤال يبادرك ترمن يبادر بمعنى يبدأك به كل من طلاب المدارس الحديثة، المنهاج الدراسي العام، المنهاج بمعنى البرنامج العام، يخلوان عن دراسة المنطق نهائيا في بعض المناهج أو في أكثر المناهج. إذن فمن حق الطالب أن يبادرك بهذا الاستفهام، الطالب بمعنى طالب العلوم للمدارس الحديثة، لأنه منذ أن فتح عينيه في الابتدائية حتى نهاية الجامعة لم يطرق سمعه اسم المنطق إلا القليل جدا، كما قلنا مثل المنطق الرياضي، في حين أنه درس كثيرا وحصل على معلومات كثيرة من مختلف العلوم والفنون. الآن لماذا نحن ندرس المنطق أو ما فائدة المنطق؟ الجواب المختصر، نحن ندرس المنطق من أجل أن نقلل أو من أجل لا نخطئ في التفكير. الخطأ في العلوم يكون فساده وآثاره بمقدار الأمر الذي أخطئ فيه، فالخطأ في النحو معناه التلفظ بما يستهجن عند العرب، يستهجن يعني بما هو مكروه عند العرب، والخطأ في البلاغة معناه التكلم بما لا يجدر عن الأدباء، لا يجدر يعني لا يكون مناسبا أن يصدر من الأدباء والفصحاء، والخطأ في التاريخ معناه نسبة واقعة إلى غير صاحبها، حدثت معركة من المعارك بطلها فلان يقولون لا بطلها شخص آخر، هذا خطأ في التاريخ، وهكذا وهكذا. ومن الطبيعي أن يختلف مقدار الخطأ في الشدة والضعف والكثرة والقلة، لكنه خطأ خاص في موضوع شخصي بالنسبة لأمر معين. يريد أن يقول بأن الخطأ في العلوم ما عدا علم المنطق هو خطأ خاص في موضوع شخصي، أما الخطأ في المنطق هو الخطأ في التفكير، الخطأ في التفكير يؤدي الخطأ في جميع مناحي الحياة. أما الخطأ في الفكر والاشتباه في الاستنتاج فهو أكبر الأخطاء وأسوأ الاشتباهات، لأنه خطأ عام شامل لكل العلوم والفنون. الذي لا يعرف المنطق والمنطق هو العلم الذي يعصم الإنسان عن الخطأ في الفكر. ممكن يأتي سؤال أو أستاذ يسألكم سؤال، ما معنى المنطق؟ تعريف المنطق هو العلم الذي يعصم الإنسان عن الخطأ في الفكر، هذا تعريف المنطق. ونسبة الخطأ في الفكر إلى الخطأ في غيره من النحو والبلاغة والتاريخ وغيره ليست إلا كنسبة الخطأ في قاعدة كلية إلى الخطأ في فرد من أفراد تلك القاعدة. الخطأ في الفكر بمعنى الخطأ في قاعدة كلية، الخطأ في البلاغة بمعنى الخطأ في فرد من أفراد القاعدة الكلية. الخطأ في القاعدة الكلية ضرره أكبر من الخطأ في فرد من أفراد تلك القاعدة. فمن تعلم خطأ أن كل فاعل مجرور كيف يقع في عشرات ومئات الأخطاء يوميا، بخلاف من عرف أن كل فاعل مرفوع. الكلام هذا مثال للكلام السابق بأن الذي يتعلم قاعدة كلية خاطئة يخطئ كثيرا، الذي يتعلم قاعدة كلية صحيحة ممكن يخطئ ولكن قليلا جدا، بخلاف من عرف أن كل فاعل مرفوع لكنه أخطأ في التلفظ مرة واحدة فجر الفاعل. كذلك الذي أخطأ في الفكر لا بد أن تقع له أخطاء بالعشرات يوميا في العلوم كلها. ومن ذلك تظهر لنا فائدة المنطق وسبب الحاجة إليه. فالمنطق، هذا الكلام أيضا تأكيد للكلام السابق، هو الذي يعصم أفكارنا عن السهو والاشتباه في الاستدلال، يعصم من العصمة والحفظ، يحفظ أفكارنا عن السهو والاشتباه في الاستدلال وعن الانخداع بالمغالطات. الانخداع بمعنى يحفظنا من أن نقع ضحية للخدعة والغش بالمغالطات والتمويهات في المخاصمات. المخاصمات بمعنى المعارك الاستدلالية، سيكشف لنا محل الخطأ وينبهنا لموقع التمويه. التمويه بمعنى الغلط أو المغالطة، فيضع تماما النقاط على الحروف، يعني علم المنطق. فهو العلم الذي يعصمك يحفظك عن الاشتباه في كل العلوم، وبدونه يعني بدون علم المنطق لا تأمن السهو في أي علم، يعني يمكن أن تخطأ في كل العلوم. وهذا الذي ذكرناه لا يعرفه الطالب إلا بعد دراسة هذا العلم باستيعاب وتفهمه بعمق. الأمن من السهو في أي علم هذا لا يمكن أن يتأتى للإنسان إلا بعد دراسة علم المنطق باستيعاب، استيعاب يعني بفهم كامل أو فهم شامل. وما هذه الفائدة الغالية للمنطق إلا لأنه منتزع، منتزع بمعنى مأخوذ من صميم الفطرة البشرية. ممكن شخص يسأل لماذا لم يكن علم المنطق في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ علم المنطق كان من أول ما ولد آدم وحواء، علم المنطق كان على شكل فطرة بشرية، الإنسان منطقي بالفطرة. ولكن قواعد المنطق على مر الأيام، على مر الأزمنة، علم المنطق على مر الأيام على مر الأزمنة صار علم خاص وكتب في الكتب وصار يدرس، وإلا الإنسان منطقي بالفطرة. والمنطق بالفطرة ممكن أيضا يقع ضحية للمغالطة، ممكن يخطئ. أما الذي درس دراسة علمية وأيضا تمرن تمرنا صحيحا فلما يخطئ. ومستفاد من الأصول العقلية العامة التي جعلت المنطق بحيث يتلقاه الإنسان بعقله وفطرته قبل أذنه وبصره. إن شاء الله الله يوفقك إذا تسلحت بالمنطق، كثير من مشاكلك تحل عن طريق الاستدلال. المنطق لا يستخدم فقط في الأمور الفقهية أو الأصولية، وإنما يستخدم أيضا في الحياة العامة في الاستدلال في أي قضية كانت. إذن فمن ضروريات كل باحث ومنقب ومحقق أن يكون على بصيرة تامة من قواعد علم المنطق لكي لا يخطأ من حيث يظن أنه أصاب. ولا يغلط فيما يعتقد أنه صحيح. الذي يريد الحقيقة يجب أن يعرف علم المنطق. الذي يريد أن يعرف المغالطة مثل بعض الإخوة الضائعين يقول المنطقة منطقة كزندقة، هذا الكلام كلام غير صحيح. وما أكثر هذه المبادئ الفاسدة التي جرفت أكثر الناس بأحاديثها إلا نتيجة عدم دراستهم علم المنطق في المنهاج التعليمي العام العالمي. أكثر الناس الذين يقعون ضحية للإعلام هؤلاء ما درسوا المنطق، فترى الناس وفيهم المفكرون يميلون بكل ريح. لماذا؟ لأنهم ما درسوا علم المنطق. ولو أنهم كانوا قد عرفوا صواب الاستدلال، بمعنى الاستدلال الصحيح من فساده، وصحة الاستنتاج من خطائه، وكيفية استنباط النتيجة من المقدمات، لما تزحلقوا مع كل فكرة وافدة، يعني مع كل فكرة قادمة من الدول الأجنبية، ولا اعتنقوا ولا آمنوا كل رأي جديد. وهذا الكتاب الموجز في المنطق ليس إلا محاولة بدائية في هذا الميدان، يعني ميدان الاستدلال، ليجعل دارس هذا العلم على خبرة من أهم قواعده الكلية، فتصبح دراسته للكتب المفصلة المعقدة عن بصيرة وتفهم. هنا كلام مهم جدا، ليجعل دارس هذا العلم على خبرة من أهم قواعده الكلية. علم المنطق يعطي للإنسان قواعد كلية. يوجد شخص من إخوان أهل السنة صار يستدل وينتقد بعض أحكام المذهب الجعفري. قلت له عادة الأحكام إذا جاءت تأتي أحكام كلية، الأحكام الشرعية أحكام كلية، وهنالك أيضا بشكل عام للأحكام الكلية استثناءات. الآن إذا تركنا الأحكام الكلية جانبا وتركنا الاستثناءات جانبا، فلا تأتي هنالك أحكام كلية مثلا. فالإنسان العامي عادة فكره ضعيف أو استيعابه أيضا ضعيف. مثلا كان يستدل في مسألة التطبير، هذا الأخ يقول التطبير يضر، التطبير ممكن يقتل، التطبير ممكن يمرض، فهذا يرمي نفسه إلى التهلكة ومن هذا الكلام، والتطبير مثلا بدعة من هذا الكلام. قلنا له أولا الناس قاموا بعملية التطبير، مو أمر من المرجع الديني أنه يا ناس اعملوا تطبير، الناس هم الذين قاموا بالتطبير. بعد القيام بعملية التطبير ترفع المسألة إلى مراجع الدين أن الناس يفعلون هذا الفعل، يا ترى هذا حرام أو حلال؟ المرجع الديني عنده قاعدة كلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، ما في أي دليل، ما في أي استدلال مثلا على أن التطبير حرام، فالمسألة أنها حلال تحت قاعدة كلية. إذا نأتي إلى بعض الحالات الاستثنائية مثل فلان مات، فلان مرض، فلان صار في العلة الفلانية بسبب التطبير، الآن هذه الأمور الاستثنائية اللي ممكن الاتفاقية اللي ممكن تحدث صدفة، الأمور التي تحدث صدفة، هذه الأمور لا تصنع قواعد كلية لدى الحاكم الشرعي. مثل الماء حلال، حلال مباح من باب الفرض، لو أنه شخص شرب الماء بسبب شربه للماء مات هذا الشخص، يجي المرجع الديني يعمل قانون أنه الماء حرام شربه لأنه فلان شرب ومات، ما يصير. مثلا ركوب السيارة، ركوب السيارة مباح حلال، لا سمح الله سيارة عملت حادث ومات كم بني آدم، يا ترى المرجع الديني يعمل قانون انه ركوب السيارة حرام لانه فلان ركب ومات؟ لا، هنا القواعد كلية الأمور اللي تحدث اتفاقا وصدفة هذه ما تصنع قواعد كلية، ما تصنع قواعد عامة. فلذلك تشوف أكثر الحكومات تقع في أخطاء، مثل مرة في إذاعة لندن قالوا نحن عملنا تقييدات كثيرة على التأشيرة البريطانية خصوصا لمواطني جنوب شرق آسيا من جماعة الباكستان والهند، وانت تروح للفلبين والصين. قالوا في النتيجة بعد سنوات طويلة جدا قالوا تقييداتنا الكثيرة على التأشيرات إلى بريطانيا كانت أضرارها أكبر من فوائدها. عيننا موظفين وأوراق ووقت ورواتب وأموال ضخمة من أجل تعمل تحقيق مع هذا، يا ترى هذا يضر بريطانيا ولا يفيد بريطانيا. الأموال التي صرفت على الموظفين كانت أكثر من الأضرار اللي كان من الممكن أن يرتبها المواطن الآسيوي مثلا. لماذا؟ لأنه مثلا عملوا قواعد كلية، إذا جاي واحد مخرب في بريطانيا أو اثنين فعاملين قانون أنه كل أبناء البلد ما بدنا نعطيهم تأشيرات أو فيزا. فالتعميم المأخوذ من حالات اتفاقية هذا التعميم يضر أكثر مما ينفع. فالإنسان الذي يدرس المنطق هذا الإنسان يكون متسلح بالعلم. والحمد لله أكثر مراجع الدين عندنا يدرسون، كل مراجع الدين يدرسون المنطق، والقواعد أو الأحكام الشرعية تستند إلى علم المنطق. فالحمد لله عادة نحن في راحة أكبر، نحن في راحة أكبر. تشوف الإخوة السنة عادة يجيبون بعض الاستدلالات الخاطئة، مثل أحد الإخوة السنة يقول زواج المتعة حرام، شو استدلالك على أنه حرام؟ يقول أنا شفت بعض الناس متزوجين نساء بالمتعة وبعد الزواج بالمتعة تارك الحرمة أو المرأة، تاركها من دون اعتراف بالزواج ومن دون اعتراف بالطفل المولود، فهذا يؤدي إلى مشاكل، فلازم نحرم زواج المتعة أفضل من أجل تقليل الأضرار. هذا الأخ السني يقول هذا الكلام. قلنا لهذا الأخ مسألة القرض الإقراض أو الدين حلال أو حرام؟ قل حلال. قلنا له كثير من الناس يستقرضون باسم القرض يسرقون الأموال، يا ترى القرض يصير حرام لأنه فلان سرق؟ ليش حرام؟ السرقة حرام، أما القرض من أساسه لا يلغى لأنه فلان أساء الاستفادة من القرض. وأيضا زواج المتعة من أساسه كحكم شرعي لا يلغى لأنه فلان اتزوج وما اعترف بالزواج. حتى الزواج الدائم في ناس ما تعترف به، عدم الاعتراف بالزواج الدائم أو المؤقت ما يعني أنه نلغي هذا نهائيا. فالقواعد المنطقية تجعل الإنسان أيضا منطقي وأحكامه أيضا صائبة. الكثير من الحكومات التي صنعت قوانين من أجل ألا يقع الخطأ الفلاني، من أجل ألا تقع المشكلة الفلانية، نفس القوانين صارت مشكلة. نفس القوانين، الموظف يأخذ أموال شهرية من الحكومة وبنفس الوقت يأخذ رشوة من صاحب العلاقة، والقانون يتعرض للاختراق يعني لا يطبق. يعني كأن الحكومة تعطي رواتب لناس ما يشتغلوا في الحقيقة. الموظف يأخذ شهرية راتب من الحكومة ويأخذ رشوة أيضا من المواطن، يقيد أعمال الحكومة، يعطلها ويعطل أعمال الناس أيضا من أجل الخطأ الفلاني ما يقع، تخطأ عشرات الأخطاء الأخرى وتقع الأضرار الكثيرة الأخرى. والله المسؤول أن يجعله ذخري ليوم الفاقة ويتلقاه بقبول حسن إنه سميع مجيب. الآن ندرس الفصل رقم 1 صفحة 13 تقريبا. من هنا يبدأ المنطق. الدرس السابق عن فوائد علم المنطق أو ما فائدة المنطق. الآن الإنسان له قوة تسمى الذهن، تنتقش فيها الصور كالمرآة، لكن الفرق بين الذهن وبين المرآة أن المرآة لا تنتقش فيها إلا صور المبصرات التي ترى بالعين فقط، وفي الذهن تنتقش صور المبصرات وغيرها من سائر المحسوسات والمعقولات. يريد أن يقول هنا بأن للإنسان ذهن، وذهن الإنسان قادر على أن يتصور الأمور المعقولة والأمور المحسوسة. الآن بدأ بالأمور المحسوسة. المرآة ممكن تنتقش فيها صور المحسوسات، أما ذهن الإنسان تنتقش فيها صور المحسوسات وأيضا صور المعقولات. سيجي فيما بعد في علوم المنطق بأن فرض المحال يعني المستحيل ليس بمستحيل، يعني الأمور الذهنية ليست بمستحيلة. مثلا إذا جئنا أيضا يجي في علم المنطق فيما بعد، تصور جبل من الياقوت، جبل من الياقوت ممكن عقلا وأيضا في مجال التصور أيضا ممكن، ولكن ما وجد في الخارج يعني خارج الذهن ما وجد، ولكن ممكن الوجود. فنحن عندما ندرس المنطق ندرس أيضا الممكن والممتنع، والممكن الممكن في الوجود الذهني، الممكن في الوجود الحقيقي، ندرس هذه الأمور، الممكن الذي وقع، الممكن الذي لم يقع، من أجل أن نستدل استدلال صحيح على الكثير من القضايا. ولكن البداية هنا بأن للإنسان قوة تسمى الذهن، وفي الذهن تنتقش صور المبصرات وغيرها من سائر المحسوسات والمعقولات. الفصل الثاني، المحسوس هو الشيء الذي يعرف ويدرك بواسطة إحدى الحواس الخمسة. هذه مسألة سهلة جدا ومن الأمور البديهية، وهي الباصرة، السامعة، والشامة، والذائقة، واللامسة. فالجبل شيء محسوس لأنه يعرف ويدرك بالعين الباصرة، والصوت شيء محسوس لأنه يعرف ويدرك بالأذن السامعة. هذا الكلام عن المحسوسات. والريح الطيب والريح الكريه من المحسوسات لأنهما يعرفان ويدركان بالأنف الشم، والحلاوة والحموضة من المحسوسات لأنهما تعرفان وتدركان باللسان يعني القوة الذائقة، والخشونة والنعومة والحر والبرد تعرف وتدرك بجميع أجزاء البدن بالقوة اللامسة. فهذه هي المحسوسات الخمسة. والمعقول، المعقول ما معناه؟ هو الشيء الذي يعرف ويدرك بغير هذه الحواس الخمسة. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بأنه قادر على إدراك المعقولات أيضا. فمثلا الإثنان زوج والواحد فرد، وإثنان في إثنين يساوي أربعة، في هنا بمعنى ضرب، واثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، كل هذه لا تعرف ولا تدرك بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللسان ولا باللمس، وإنما تعرف وتدرك بالعقل، ولذا يقال لها المعقولات. الفصل الثالث يتكلم عن التصور وعن التصديق وعن بعض الأمور. نأتي إلى مسألة تأتي فيما بعد، وهي أن بعض الأشياء تعتبر بديهية. بديهية يعني لا تحتاج إلى الاستدلال، يعني واضحة جدا، مثل الواحد نصف الاثنين. الواحد نصف الاثنين مسألة بديهية جدا لا تحتاج إلى دليل أو استدلال. والأمر البديهي يختلف من إنسان إلى آخر. بعض الأمور الاستدلالية تصبح بديهية عند العلماء، مثلا عند عوام الناس بعض الأمور البديهية عند العلماء هي استدلالية عند عوام الناس. والشعوب أيضا تختلف، الشعوب المتعلمة أكثر كثير من المسائل عندها بديهية، هذه البديهية تحتاج إلى تعليم عند الشعوب الغير المتعلمة. فشخص سافر إلى اليابان، لما سافر إلى اليابان كان يسأل عن الطريق، واحد ياباني كان يشير إلى الطريق. بعد ذهب بسرعة الياباني، لماذا؟ لأن الشعب الياباني عادة يتصف بالذكاء، فيعتقد أن الآخرين أيضا أذكياء، فلا يحتاج إلى كلام كثير للإشارة أو التعليم على الطريق، فذهب بسرعة. أما في بلادنا تتكلم، وبعض الكلام تمسك بيده وتدله أيضا بالإصبع وتشوفه يغلط، أليس كذلك؟ هكذا. الفصل الثالث، إذا توجهت إلى إنسان وحدثت صورته في ذهنك فهذا يسمى تصورا، وإذا نظرت إلى ديك وانتقشت صورته في ذهنك فهذا تصور أيضا، وإذا سمعت صوتا وحدث في ذهنك العلم بذلك الصوت فهذا العلم تصور أيضا. فأما إذا عرفت أن ذلك الإنسان عالم وقلت هذا عالم فقد نسبت العلم إلى ذلك الإنسان، فهذه النسبة تسمى تصديق. التصديق بمعنى الحكم، أو بمعنى نسبة شيء إلى شيء. نسبة العلمية إلى فلان هذه تصديق. وإذ توجهت إلى أن الديك الذي رأيته أبيض فقلت هذا الديك أبيض فقد نسبت البياض إلى ذلك الديك، فهذه النسبة تصديق أيضا. وإذا توجهت إلى أن الصوت الذي سمعته صوت زيد فقلت هذا الصوت من زيد فقد نسبت إلى الصوت كونه من زيد، فهذه النسبة تصديق أيضا. فاعلم أن الصور التي تحدث في الذهن هي إما تصور وإما تصديق. ما معنى التصور؟ فإن كان نسبة شيء إلى شيء فتلك الصورة تسمى تصديقا، وإن لم تكن نسبة شيء إلى شيء فتلك الصورة تسمى تصور. التصور من دون حكم، التصديق مع الحكم. إذن فالعلم الذي هو إدراك الأشياء منحصر في التصور والتصديق، والتصديق قد يكون نسبة إيجاد شيء إلى شيء مثل زيد قائم، وقد يكون نسبة عدم شيء إلى شيء مثل زيد ليس بقائم، فإنه قد نسب عدم القيام إلى زيد. هنالك كلام للإمام علي عليه السلام يقول كلمة لا أعرف نصف المعرفة أو نصف العلم. لماذا؟ مثلا شخص سألك سؤال أزيد قائم؟ قلت لا أعرف. لا أعرف نصف العلم أو نصف المعرفة. كلمة لا أعرف لا تصدر منك إذا ما عرفت زيد، وما عرفت معنى زيد، وما عرفت معنى قائم أو معنى القيام. لأنك عرفت زيد، لأنك عرفت القيام أو معنى القيام قلت لا أعرف، يعني لأن التصور حدث في ذهنك، فبعد هذا التصديق أنت ما تعرف، نسبة القيام إلى زيد أنت ما تعرف، ولكن زيد تعرف، ومعنى القيام أيضا تعرف، يا ترى هو قائم أو لا هذا لا تعرفه. إذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، فأنت لا تعرف بمعنى لا أعرف الحكم، بمعنى كلمة لا أعرف نصف العلم أو نصف المعرفة إذا حسبنا هذا الحساب. إذا صار حساب آخر ممكن يختلف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.